أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه إتمام الصلاة في منى في الحج، ومع ذلك كان يصلي خلفه أربعا. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما هذا؟ تنكر الأربع وتصلي خلف عثمان أربعا؟ فقال: الخلاف شر. تأمل هذه الكلمة، الخلاف شر، فهو يوافقه في زيادة في نفس الصلاة، كل ذلك من أجل الاتفاق وعدم الاختلاف. وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ويقول: إذا تم الإنسان بإمام يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. فانظر إلى منهج الصحابة والأئمة في درء الخلاف واجتلاب الوفاق. فإذا صليت خلف إمام يدعو عند ختم القرآن فصل وتابعه وأمن على دعائه. هذا هو المنهج السليم الذي عليه الصحابة والأئمة. احذر أن تشد، فلا خير في الشذوذ. جزاكم الله خيرا يا شيخ. تطويل الدعاء يا شيخ، هل هو مناسب أثناء الختمة؟ لا، تطويل الدعاء في الختمة والقنوت غير مناسب. خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. والداعي في عبادة، فإذا أثقل على المصلين أملهم العبادة. وربما يكرهونها من أجل التطويل، وربما يقول بعضهم: ليت إمامنا ينسى فلا يقنط، أو ليت إمامنا يقصر الختمة. فمراعاة المأمومين أمر مهم. ادعو الله بالأدعية الجامعة النافعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بذلك. إن بعض الناس يدعو في ختمة، بل يطول في ختمة وكأنما يخطب الناس، يأتي في الختمة بالمواعظ والكلام عن اليوم الآخر وعن أهواله كأنما يخطب الناس. أسأل الله أن يلهمنا الصواب، اللهم آمين، فيما نعتقد وفيما نقول وفيما نفعل وفيما نترك، اللهم آمين. فضيلة الشيخ، بالنسبة للصراخ وارتفاع الأصوات عند الختمة، الصراخ وارتفاع الأصوات عند الختمة، هل هو جائز؟ أما ما يأتي بدون تكلف وبدون بسط فهذا لا يمكن دفعه، لأن بعض الناس لا يملك نفسه. وأما من يتكلف هذا فإنه غلط. والصلاة خشوع وسكون وطمأنينة. نعم، ناخذ مكالمة يا احمد، تفضل. الو. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن ما هو السؤال؟ الاخت شيخ كثيرة الوسوسة تشكو من ذلك، فتقول: بماذا توصونني مأجورين؟ نعم، اوصيها اولا بدعاء الله عز وجل ان تدعو ربها تعالى ان يعيدها من الوسوسة. ثانيا أن تعرض عن الوسوسة إعراضا تاما. فإذا توضعت مثلا لا تقل: ما نويت، أو إذا وصلت إلى مسح باسك لا تقل: ما تمضمضت، أو إذا انتهت من الوضوء قالت: ما كملت. تعرض عن هذا كله، وكذلك في الصلاة لا تقل إذا شرعت في الفاتحة ما كبرت للإحرام، ولا تقل إذا قامت للركعة الثانية لم أسجد سجدتين وما أشبه ذلك. تعرض عن هذا كله مع الاستعادة بالله والاستعانة به جل وعلا، وحينئذ يرفع الله عنها ما ابتليت به. أسأل الله لها الشفاء والعافية. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث نوم الصائم عبادة، حيث يحتج الناس بهذا الحديث فينامون معظم النهار ويقصرون في أعمالهم؟ ليس بصحيح، وليس نوم الصائم عبادة، بل نوم الصائم غفلة، إلا إذا احتاج الإنسان إلى النوم ورأى من نفسه الكسل والتعب من الصوم ونعم، فهذا للصائم وغيره، كل نوم تستعين به على طاعة الله فهو طاعة وعبادة. لكن عجبا لهؤلاء الذين يقولون نوم الصائم عبادة فينامون حتى عن الصلوات، صلاة الظهر وصلاة العصر وربما صلاة الفجر أيضا، ويسهرون الليل كله بلا فائدة، بل قد يكون فيه مضر في سهرهم مضر. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.